حليمة. حياها الله. حياك الله. الله يحييك حليمة، شلونك؟ أهلين، يسعد لي مساك. حليمة أهلين. صدق بتروحين الحج؟ شنو؟ صدق بتروحين الحج عن جد؟ صدق بروح الحج. انت والله يتقبل يا رب. يا رب، احنا المشكلة عندنا الإعلامي ما نتخيل شكله إلا وهو كذي مزور بالميك اب والبارفيوم واللبس الكلاس، فما تخيلك وانت لابسه الاحرام وتلقطين الجمرات وتنامين بمنى وتشوفين الذبايح والدم، شلون يعني؟ حتكون تجربه جديده اكيد، بس ربما تغير كثير من شخصيتي، صح؟ اي هوب. اكيد اكيد، بس عن جد عن جد شلون راح تروحين بالزحمه وترمين الجمرات على ابليس؟ يعني ما ادري، هذه واحدة راح ترمين جمرات على ابليس. اموت اموت يا حريمه، ما اسمعش وانت تهدين الجمرات وانت تهدين على ابليس. شلون شلون يعني؟ سمعي ولح قصدك. يعني هذه واحدة، هذه الثانية، لا خطأ السابعة، شلون؟ طيب اي هوب التجربة تكون انترست، بس انا ما ادري، احس ان الموضوع مراكب عليك. والله، بس هي عارف الموضوع شلون؟ انه بالنسبة لي فريضة من الفرائض الخمس ولازم اديها لاني استطيع تأديتها، يعني من الاسباب تأديتها انه لازم اكون مستطيعة ماديا، عندي محرم، صحتي تسمح، كل هالامور متوفرة، فلازم اديها الفريضة مثل ما ادي فريضة الصلاة والله يتقبلها، والصيام الله يتقبلها. اي بس شلون شلون حليمه من غير بارفيوم ومن غير مكياج ومن غير اكسسوارز ومن غير هذا وبحرام وابيض ابيض؟ يعني اتوقع اني راح اكون انقى من كذي يا رب. بليز صوري روحك، راح اكون اقرب لربي ان شاء الله. يعني ليش انا مستغربه ليش مو متصورها يعني؟ لان احنا يعني احنا عاده رقيقه وفراشه اموره، يعني فراشه بتأدي، يعني شلون فراشه يعني بتأدي فرائضها؟ والله داسوا عليها بالزحمه. شكرا ميرسي اول على الاوصاف الحلوه، بس انا اتوقع انه فعلا لما يعني انتزع كل هالامور الدنيويه واني اكون ولو للحظات قليله قريبه من ربي، اعتقد ان هاللحظات رح تسوى الدنيا وما فيها. اي هوب هذا بدك اكسبيرينس حقك راح يصير ان شاء الله. اكيد اكيد، بس بليز صوري ديكومنتري. ها بدون ما صوري ديكومنتري شوالي، اذا عرفوا بالحج ان حليمه بتعملين ربشه. تتوقع شذي انت بعد؟ اكيد اكيد. ميرسي، شكرا كثير والله. يلا بتصير وش ان شاء الله، جود لك وتروحين ترجعين بسلامه يا رب. الله يسلمك، شكرا ميرسي. الله يتقبل عزيزي. بتصير حاله مثل قصب الطواف ترى الغزال.